بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نحل الحديث الوارد الذي مر معنا في الأذكار حسني المسلم ما يقول لرد كيدي مردة الشياطين، وهو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ إلى آخره. هذا حديث من يا أخوان؟ ما حاله؟ ما حال هذا الذكر؟ نسيتم والله. ها؟ هذا من قول كعب الأحبار، من قول كعب الأحبار، وصح عنه سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم عن كعب الأحبار: لولا هذه، لولا كلمات أقولهن لجعلتني ماذا؟ اليهود حمارا. هذا صح من قول كعب الأحبار، تابعي ثقة. وأيضا جاء عن من؟ ها، عبد الرحمن ابن خنبش، وهو من طريق من؟ جعفر بن سليمان الضبعي. قال الإمام البخاري: لا يتحمل التفرد، لا يتحمل ماذا؟ التفرد، يعني ما تفرد به فهو منكر، ما تفرد به جعفر بن سليمان الضبعي فهو ماذا؟ منكر. وأيضا في الحديث من؟ سيار، فيه سيار أيضا، هذا ماذا؟ منكر الحديث. سيار بن حاتم منكر ماذا؟ الحديث. قاله ابن عدي، قاله ماذا؟ ابن عدي. وجاء من حديث من؟ جاء من حديث مسعود، وش حاله؟ ضعيف. فيه من؟ أحسنت، ما شاء الله، أحمد بن محمد بن يحيى منكر الحديث. على هذا ما ثبت حديث، على هذا لم يثبت ماذا؟ حديث، إلا ما جاء من مراسيل يحيى بن سعيد الأنصاري. في الأحاديث الواردة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأذكار الذي لم تثبت، هذا من الأذكار التي لم تثبت. على هذا لا يشرع أن الإنسان يقول هذا الذكر لرد كيد مردة الشياطين، هذا لم يثبت. طيب، والحديث الذي بعده أيضا مر معنا حديث من قال: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وغفر الله له وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. هذا جاء عن من؟ من قول عبد الله ابن مسعود، أو من قول مكحول ماذا؟ الشامي. هل جاء حديث مرفوع في هذا؟ من حديث من؟ ها؟ من عدة طرق، الطريق الأولى نعم، من حديث قيام حديث البراء بن عازب، وفيه متروكان، وفيه متروكان، وأيضا قيام الحديث من؟ حديث أنس بن مالك، وفيه ها؟ من حديث أبي هريرة، وفيه من؟ عند من؟ قيام الحديث من وقيام الحديث من؟ حيث أنه لا يثبت في الباب شيء. من حديث من؟ محل حديث أبي هريرة ضعيف. فيه من؟ ها؟ مولى من؟ لك حديث البراء بن عازب، لكن حديث أبي هريرة هذا ذكرنا أنه ضعيف فقط، ما ذكرنا من فيه. ذكرنا حديث أنس في دينار بن عبد الله وضاع. على كل، لم يثبت ماذا؟ الحديث الوارد، لم يثبت الحديث ماذا؟ الوارد، إلا من قول عبد الله بن مسعود، إلا من قول عبد الله بن مسعود، ومن قول ماذا؟ مكحول الشامي. فلم يثبت هذا الدعاء، لم يثبت هذا ماذا؟ الدعاء. نعم. طيب، تعالى عبد الرحمن تفضل. أجي نختم الليلة فضله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من هنا. الحديث الأول هذا قرأنا، الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. نعم، وهذا الحديث حديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. من قال هذا الذكر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار، 10 مرار كان كمن أعتق 4 من أنفسه. وهذا مطلق، ما جاء مقيد من أذكار الصباح أو من أذكار المساء، مطلق، هذا الحديث مطلق يبقى على إطلاقه. نعم تفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، هذا الحديث أيضا في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه، أو الحديث الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه، وهو من المفاريد، حديث ماذا؟ حديث مفرد، كما أنه بدأ بحديث مفرد وهو حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا رد فيه، رد فيه على الحاكم، على الحاكم أبي عبد الله، لما قال من شرط الصحيح، يعني من شرط الإمام البخاري في صحيحه أن يكون الحديث عزيزا. هذه أحاديث فردة، وهذه أحاديث فردة. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم، وهذا من الأحاديث الصحيحة في صحيح الإمام مسلم، أحاديث صحيحة في صحيح الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. أيوة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا قال الإنسان 100 مرة والحسنة بعشر أمثالها فهي 1000، ولم يقيد هذا بالصباح أو بالمساء. إذا قال الإنسان في يومه، إذا قال هذا الذكر ماذا؟ في يومه. وقال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وهذا الحديث جاء من حديث، أو هذا اللفظ جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث عبد الله ابن عمرو، وجاء من حديث سهل عن أبيه. أول حديث جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير، حديث جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلس وقد عنعنه، وهو مدلس وقد عنعنه، ولا يقبل ماذا خبره إلا إذا كان في مسلم، ولم ينتقده ماذا أحد العلماء، أو يأتي هذا الحديث مصرح، أي يصرح فيه محمد بن مسلم بن تدرس وهو أبو الزبير، أو الحالة الثالثة أن يكون الراوي عنه الليث بن سعد، سواء في الصحيح أو خارج الصحيح. فإذا روى عنه الليث بن سعد، فإن الليث بن سعد أتى إليه فقال: علمني على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلمنا على الأحاديث. فإذا رأيت يعني الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير سواء بالعنعنة أو بالتصريح، هذا مقبول، هذا ماذا مقبول في مسلم أو في الصحيح أو خارج الصحيح. والحالة الثانية إذا صرح بالتحديث في الصحيح أو خارج الصحيح. الحالة الثالثة إذا كان في مسلم ولم ينتقده ماذا أحد العلماء. هذا الحديث خارج مسلم الآن، هذا الحديث خارج مسلم وقد عنعنه، وليس من طريق أبي الزبير، وليس من طريق الليث بن سعد. فهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، حديث ضعيف. وهذا الحديث أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو، هذا الحديث جاء من حديث عبد الله ابن عمرو، وفيه يونس ماذا ابن الحارث، وفيه يونس ماذا ابن الحارث، وهو ضعيف، واختلف في وقفه ورفعه، اختلف أولا في وقفه ورفعه. الراجح أنه مرفوع ولكنه مرفوع ضعيف، الراجح أنه مرفوع ولكنه مرفوع ضعيف، والسبب فيه عبد الله، فيه ماذا يونس بن الحارث، فيه يونس بن الحارث وهو ضعيف. يبقى عندنا الحديث الثالث وهو حديث سهل بن معاذ، سهل بن معاذ عن أبيه، حديث سهل بن معاذ عن أبيه، وهذا من طريق عبد الله بن لهيعة، من طريق عبد الله بن لهيعة، وهو ماذا؟ ضعيف. مجموع هذه الطرق، مجموع هذه الطرق يحسن الحديث. الراجح أن الحديث حسن، الراجح أن الحديث حسن لغيره، يحسن الحديث بمجموع طرق، لأن الضعف ما هو شديد فيها. حديث جابر بن عبد الله يا أبو الزبير عن صلح شهاد المتابعات، حديث عبد الله بن عمرو فيه يونس بن الحارث اصلح شهاد المتابعات، وحديث سهل بن معاذ أيضا فيه عبد الله بن لهيعة اصلح شهاد المتابعات. فالحديث حسن لغيره على الصحيح، الحديث حسن لغيره ماذا؟ على الصحيح. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وهذا الحديث في الصحيحين، لا حول، وهذا تفويض كامل، هذا تفويض كامل لأمر الله، وأن الإنسان لا حول له، أي لا تحول له عن معصية الله إلى طاعته إلا بعون وتوفيق وسداد من الله عز وجل. فمن قال هذا نال هذا الأجر العظيم، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة أن يقول إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الدعاء مطلق لم يقيد، هذا الدعاء مطلق لم يقيد بمكان ولا بزمان، لم يقيد بمكان ولا بزمان. فإذا قال الإنسان الآن لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. نعم، وهذه من الأذكار الصحيحة المطلقة، هذه من الأذكار أيضا الصحيحة المطلقة الذي لم تقيد لا بزمان ولا بمكان. أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله ماذا؟ أربع، وذكر هذه الأربع ولا يشترط فيها الترتيب كما ذكر في آخر الحديث. أمضان. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لرب فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. نعم، وهذه من الأدعية أيضا، هذا ثابت في الصحيح، هذا ثابت في الصحيح، وهم الأدعية المطلقة أيضا، جمع بين الدعاء وبين الذكر، جمع بين الدعاء وبين الذكر لله عز وجل. نعم. الله. كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم، وهذا أيضا في الصحيح، هذا أيضا ماذا؟ في الصحيح. اجمع الإنسان الدنيا والدين، أي الدنيا والآخرة، هذه كلمات كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، أن يقول هذا ماذا؟ الأمر. وهذا أيضا جمع بين الذكر وبين الدعاء، بين الذكر وبين ماذا؟ بين الدعاء، وهو مطلق لم يقيد لا بزمان ولا بمكان. نعم. إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهو حديث إن أفضل ماذا؟ الدعاء، أفضل ماذا؟ الدعاء. هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله، من حديث جابر بن عبد الله، وفيه موسى بن إبراهيم صدوق يخطئ، وهو حسن الحديث، صدوق يخطئ يقال فيه حسن ماذا؟ الحديث، من حديث جابر بن عبد الله، فيه موسى بن إبراهيم، فيه موسى بن إبراهيم، ذكروا في ترجمته صدوق يخطئ، فهو حسن الحديث، الحديث حسن، الحديث ماذا؟ حسن. الإشكال الآن عندكم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، أين الدعاء في الحمد لله؟ أين الدعاء في الحمد؟ قال أفضل الدعاء ثم ذكر الحمد لله. فأين هو الدعاء الآن؟ ها هنا خلاص خليه لبعد. طيب تفضل. قال الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث عن يعني جماعة من الصحابة، هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. أول هؤلاء الصحابة جاء من حديث أبي سعيد، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي سعيد من طريق دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من طريق دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف. دراج عن أبي الهيثم ضعيف هذه السلسلة أو هذا الإسناد. وجاء من حديث أبي هريرة، الحديث الأول من حديث أبي سعيد فيه دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف. وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي هريرة محمد بن عجلان عن سعيد المقبري وفيها ضعف، وفي هذه الطريق ضعف محمد بن عجلان عن سعيد ماذا؟ المقبري، لأن لابد أن يقول محمد بن عجلان عن أبيه أو عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. أما إذا جاءت على هذا الحال ضعيفة، جاءت على هذا الحال فهو ضعيف، لكن يصرح في شهادة المتابعة. وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه كثير ابن سليم وهو ضعيف. جاء من حديث أنس بن مالك وفيه كثير ابن سليم، كثير ماذا؟ ابن سليم أو سليم وهو ضعيف، كثير ابن سليم وهو ضعيف. وجاء من حديث وجاء عن النعمان بن بشير، وجاء عن النعمان بن بشير وفيه مبهم، وفيه ماذا؟ مبهم. في هذا الحديث ماذا؟ إبهام. فالحديث الآن أقرب إلى التحسين، الحديث هذا أقرب إلى التحسين. إذن الآن الباقيات الصالحات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مذهب جماهير العلماء أن تفسير الباقيات الصالحات هو هذا، وإلا اختلف العلماء فيما يتعلق بتفسير الباقيات. قيل في تفسير الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وقيل الكلمات الخمس هذه الآن الذي مرت معنا، وقيل كل أعمال الخير، وقيل كل أعمال ماذا؟ الخير. إذن عندنا أقوال في المسألة، عندنا أقوال في المسألة. قيل أنها الصلوات الخمس، وقائل يقول بأنها كل أعمال الخير، وقائل يقول هي الكلمات الخمس المذكورة في الحديث. وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، أن الباقيات الصالحات قد يعني ثبت الحديث بها، قد ثبت الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها، هو الذي فسر الباقيات الصالحات فذكر هذه الكلمات الخمس، ذكر هذه الكلمات ماذا؟ الخمس. وهذا الأقرب. وعلى من يضعف الحديث يبقى المذهب الأخير وهو كل أعمال الخير تعتبر الباقيات الصالحات، هذا أحسن ما قيل، ورجحه الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، رجحه الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان أن كل أعمال البر. لكن من حسن الحديث ثبت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحسن الحديث كان الثاني أو الثالث من الأقوال هو الأقرب أن كل أعمال الخير. وبعض العلماء يقول هي الصلوات الخمس، هي الصلوات الخمس، لكن كل أعمال الخير تدخل فيها الصلوات الخمس، كل أعمال الخير تدخل فيها الصلوات الخمس. لكن الراجح أن الحديث حسن، الراجح أن الحديث حسن، فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، أن الباقيات الصالحات هي هذه الخمس الكلمات، هي هذه الخمس الكلمات. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. نعم، لفظة يمينه هذه من حديث عبد الله بن عمرو يعقد تسبيحه بيده، هذا ثابت في يعني ماذا الصحيح ولا إشكال ماذا فيه. زيادة بيمينه هذه شد بها محمد بن قدامة، شد بها محمد بن قدامة، خالف عامة الرواة الذين يروون عن الأعمش هذا الحديث، أو قارنوا الأعمش في رواية هذا الحديث. يعني جماهير المحدثين ما ذكروا هذه، جماهير من حدث بهذا الحديث أي حديث عبد الله بن عمرو لا يذكرون لفظة بيمينه. من الذي شد بها؟ شد بها محمد بن قدامة، شد بها محمد ماذا؟ ابن قدامة شيخ أبي داود، شيخ أبي داود محمد ابن قدامة يرويها عن عثام من بين يعني الأفراد، يرويها عن عثام من بين يعني تلاميذ الأعمش وقرناء الأعمش، كل هؤلاء لا يذكرون لفظة بيمينه، فهي الشاذة. إذن شذ بها ماذا؟ شيخ أبي داود محمد بن قدامة لفظة بيمينه. لكن يبقى بعد ذلك معنى المعنى، هل المعنى ماذا صحيح؟ نقول الذي جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، ومر معنا اليوم أن اليد هذه ماذا مضافة، أن اليد هذه ماذا مضافة، فبعض العلماء قال المقصود اليدين، المقصود اليدين أي يسبح بيديه ويبدأ بيمينه، واضح، يسبح بيديه ويبدأ باليمين تشريفا لها، يبدأ التسبيح باليمين ثم بعد ذلك باليسار. ومن قائل لا يسبح إلا بيمينه، لا يسبح إلا بيمينه، وهذا هو الأفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمينه لما يكرم ويزين، وجعل يسراه لما يستقدر ويستقبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيمن في شأنه كله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن اليمنى، هذه قاعدة عندهم، أن اليمنى تستعمل فيما يزين وفيما يجمل، واليسرى تستعمل فيما يستقدر وفيما يستقبح، والذكر مما يجمل ويزين، مما يجمل ويزين. فبعض العلماء يقول السنة هي التسبيح باليمين فقط، وقائل أنك تبدأ باليمين ثم بعد ذلك تثني باليسار، البداء باليمين وتثني ماذا باليسار. ومن قائل الأمر واسع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيح ماذا بيده، والمقصود بيده بيديه، لأن هذه مفرد مضاف في ماذا العموم، والمسألة واسعة، المسألة واسعة. فمن سبح ابتداء باليمين وانتقل إلى اليسار، أو من سبح باليمين فقط، أو من سبح بكلتا يديه، فهذا لا حرج فيه، الأمر في هذا ماذا واسع. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعقد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيح ماذا بيده، والمقصود بالعقد أن يثني أصابعه إلى باطن كفه، هكذا، هذا معنى العقد عندهم، هذا معنى العقد، هذا هو عقد الأصابع. فهذه هي السنة فيما يتعلق بالتسبيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيح ماذا بيده. مر معنى حديث لو تذكرون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. ما حال هذا الحديث الذي مر معنا؟ هذا الحديث مر معنا قبل أيام، ما أدري في آخر الآداب أو ضعيف، من فيه حديث، من هو فيه؟ أما ضعيف، نعم ضعيف، ضعيف، لا من فيه، هو حديث من؟ حديث من؟ انظروا قلب الكتب، هذا حديث من ومن فيه؟ سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. حديث من هذا؟ عبد الله وصل الله عليه، ما وصلت للحديث؟ مر معنا قبل أيام، مر معنا هذا الحديث قبل أيام، وقلنا أن هذا الحديث ضعيف بسبب جهالة راويين، من الأول ومن الثاني، ومن هو صاحب هذا الحديث، عندما هذا الحديث حديث ضعيف يا أخوان، حديث صحابية تسمى يسيرة، حديث صحابية تسمى يسيرة، وهو من طريق هذا الحديث من طريق حميضة مجهولة، وهانئ بن عثمان أيضا مجهول. قلنا هذا الحديث حديث من؟ يسيرة، صحابية تسمى يسيرة، وهو من طريق من؟ من طريق حميضة، من طريق حميضة وهي مجهولة، حميضة وهي مجهولة، وهانئ بن عثمان لم يوثق، أي مجهول، هانئ بن عثمان لم يوثق فهو مجهول، فلم يثبت ماذا؟ الحديث، لم يثبت الحديث. طيب تبقى عندنا مسألة هنا وهي ما يتعلق التسبيح بالأصابع، وسيلة ولا مقصد؟ أي عبادة، التسبيح بالأصابع، عقد التسبيح بالأنامل أو عقد التسبيح بالأصابع، كان يعقد التسبيح ماذا؟ بيده، كان يعقد التسبيح ماذا؟ بيده. هل هو وسيلة أو أنه مقصد يتعبد به؟ بمعنى لو سبح الإنسان بالسبحة هذه أو سبح بالخاتم، يعني ماذا؟ الخاتم هذا اللي هو حق الأرقام هذه، لو سبح الإنسان بالخاتم، ها؟ تعتبر من الوسائل، يعني بمعنى ذلك لو سبح الإنسان بالسبحة اشترينا مسابح من اليوم الثاني نذهب إلى السوق، من يذهب يأتي كل عمار يأتي معه مسبح. هذه مسألة يا أخوان مطروقة، تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال التسبيح بالسبحة لمن حسنت نيته، حسنت نيته، قال هي مباح. ما معنى حسنت نيته؟ ما يتظاهر بها، ترى في الأسواق وفي المجالس السبحة في جانب وهو يتكلم، السبحة في جانب وهو يتكلم، يعني يظهر أنه من أهل التسبيح. فهذا الإنسان إذا كان على هذا المظهر هذا لا يصلح له، لهذا يقول من حسنت نيته فهي مباحة، من حسنت نيته فهي ماذا؟ مباحة، أي بمعنى أنها لا تدخل في باب البدعة. أما يتفاخر به الإنسان حتى يقال مسبح إلى غير ذلك وربما اعتقد ماذا فيها، فهذه قد تدخل الإنسان إلى البدعة، قد تدخل الإنسان إلى البدعة والرياء والسمعة. والأولى للإنسان أن لا يفعل، الأولى للإنسان أن لا يسبح لا بالخاتم هذا ولا كذلك، إلا ما يتعلق بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، إذا كان ينسى الخاتم، خاتم التسبيح هذا قد يقال ممكن. أما السبحة هذه لأن أصبحت شعارا لأهل البدع الصوفية الآن، الشيعة أصبحت شعارا لمثل هذا، هؤلاء ماذا؟ القوم. وإلا في الأصل التسبيح باليد وسيلة للوصول إلى العبادة، وصول ماذا؟ العبادة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتركها أولى، كون الإنسان يترك نقول هذا أولى. الله أعلم. تفضل أخي عبد الرحمن. قال رحمه الله: من أنواع الخير والآداب الجامعة، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. وهذا حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، هذه أمر إرشاد، أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنح الليل، جنح الليل أوله عند غروب الشمس مباشرة، عند غروب الشمس ماذا؟ مباشرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد أن الإنسان يكف صبيانه. لماذا؟ قالوا لأن الشياطين يعجبهم ماذا؟ يعجبهم دخول الليل، أي يعجبهم الظلام، لا يعيشون إلا فيه، أماكن النجاسات والقدارات والأماكن المظلمة الشياطين يعجبها ماذا؟ العيش في هذه الأماكن. أول ما يدخل الليل ينتشرون، أول ما يدخل الليل تنتشر ماذا؟ الشياطين. فإذا دخل واستقر قليلا خف انتشارهم، خف ماذا؟ انتشارهم. أما أول دخول الليل بعد غروب الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد أنه يكف ماذا؟ الصبيان، يكف ماذا؟ الصبيان، حتى لا يؤذى، حتى لا يؤذى من هؤلاء ماذا؟ الشياطين. فيقول إذا يعني ماذا؟ فإن الشياطين قال فإذا ذهبت ساعة، المقصود بالساعة ما هي الساعة 60 دقيقة هذه، المقصود وقتا يسير، جزء من الوقت، جزء من الوقت 10 دقائق والربع ساعة يخرج بعدها الولد ما في إشكال، لكن أول الليل عند غروب الشمس تنتشر الشياطين بكثرة، تنتشر الشياطين بكثرة، فمن كان في بيتي من الأولاد يبقى، ومن كان خارج يدخل، ومن كان خارج البيت ماذا يدخل ماذا إلى البيت. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أيضا بإغلاق الأبواب، أمر بإغلاق ماذا الأبواب، أي ليلا من النهار لا، أمر بإغلاق الأبواب على ذلك أن الشياطين تدخل. كما مر معنا أن الإنسان إذا دخل إلى بيتي فذكر الله، جاء في بعض الألفاظ في مسلم سمى الله، فيقول الشيطان ما في مبيت، لا مبيت. فكون الإنسان يغلق ماذا بابه، كون الإنسان يغلق ماذا بابه ويذكر اسم الله، ويذكر اسم الله. ولهذا سبحان الله أحيانا قد يعني ماذا يكون مع الإنسان خزنة أو شيء من الصناديق فيه مال، فيقول أحيانا أجد المال ناقصا وما أريد أن أتهم أهل البيت، ما أريد أن أتهم ماذا أهل البيت، هل يمكن أن تكون الشياطين تأخذ؟ قالوا نعم قد تأخذ، مع أنه مغلق، لكن إذا أغلق، يقول الحافظ ابن حجر أن الإنسان إذا أغلق صندوقه ولو كان إغلاقا عاديا ثم قال بسم الله عند الإغلاق، ما تأتي الشياطين، ما تستطيع الشياطين الوصول إليه، لا تستطيع الشياطين الوصول إليه. أما مجرد إغلاق من دون تسمية فقد تصل الشياطين، فإن الشياطين تخترق الجدران، الشياطين تخترق ماذا الجدران، فتستطيع الوصول إلى هذا ماذا المال. أعطاهم الله عز وجل قوة، أعطاهم الله عز وجل ماذا قوة فيما يتعلق بالنفوذ، لكن بمجرد الذكر سبحان الله، انظر كيف يضعف ماذا الشيطان عند الذكر، بمجرد بسم الله يغلق الإنسان بابه، ما يستطيع الشيطان يدخل، لا يستطيع الشيطان، مع أن الله عز وجل قد مكنهم يأتي بعرش يعني ماذا ملكة ماذا سبأ، يأتي بعرش ملكة سبأ ماذا في طرفة عين، في طرفة عين، يدل على أن الله عز وجل أعطاهم قوة خارقة، لكن بمجرد بسم الله يذوب ينتهي، بمجرد بسم الله. ولهذا مر معنا في الحديث أن الإنسان يعني ماذا إذا تعثر يقول بسم الله، فإن الشيطان يتصاغر حتى يكون كالذباب، كأنه ذبابة، كأنه ماذا ذبابة. في ذلك فيه أن الذكر يعني أعظم ما يستعين بالإنسان بعد الله سبحانه وتعالى هو ماذا الأذكار، هو ماذا الأذكار، بسم الله خلاص يمتنع الشيطان مهما كان، مهما كان عنده ماذا من القوة الخارقة، فلا يستطيع النفوذ إلى البيت أو إلى كذلك الدار إلى غير ذلك. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإرشادات العظيمة، بهذه الإرشادات ماذا العظيمة، بمعنى أن الإنسان يغلق بابه ولكن الإنسان تقول بسم الله، مجرد إغلاق الباب قد لا يمتنع، قد لا يمتنع الشيطان ماذا من الدخول، ما يمتنع الشيطان ماذا من الدخول، تغلق ماذا الباب وتقول بسم الله. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أي عليه بسم الله أو عليه الذكر، يستطيع أن يفتحه ولو كان يعني ما عليه يعني ماذا بتلك ماذا بذلك ماذا الإغلاق، بمجرد أن يغلق الإنسان بابه فقط هكذا يقول بسم الله يغلق بابه، ولو لم يكن ماذا مغلقا يعني حقيقة، فإن الشيطان ماذا لا يستطيع ماذا الدخول مع قدرته الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، لكنه أمام الذكر لا يستطيع. وأمر بإيكاء ماذا القرب، إيكاء القرب المقصود به ما كان في معناها، ما كان في معنى القرب، قديما كانوا يعني جلود يعني ماذا جلود البهائم يجعلون فيها الماء، يجعلون فيها ماء حتى يبرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوكوها، وعند الوكي لابد أن يذكر اسم الله، يقول بسم الله حتى لا يفتح ماذا الشيطان، حتى لا يفتح ماذا الشيطان. وهكذا أمر بتخمير الآنية، أمر بالتخمير ماذا الآنية، والمقصود بالتخمير التغطية، أن يغطي الإنسان الآنية ويذكر اسم الله، فإذا خمر إناء وذكر اسم الله عز وجل ولو لم يجد ما يخمر به الإناء إلا أن يضع عودا، سبحان الله مجرد العود يقول بسم الله ويضع ماذا عودا، لا يستطيع الشيطان أن يأخذ منه ماذا شيئا. فيه أن ذكر الله جل وعلا عظيم، في أن ذكر الله جل وعلا ماذا عظيم، أقوى من هؤلاء المردة، لا يستطيعون ماذا المردة عند وجود الذكر وعند وجود ماذا التسمية، كما مر معنا أنه يقول بسم الله يقول لا مبيت، ويقول إنسان بسم الله على طعامه فيقول لا عشاء، ويقول إنسان بسم الله عند إتيان أهله فلا يشارك ماذا في أهله إلى غير ذلك، هذا يدل على فضل الذكر. ثم أمر بإطفاء ماذا المصابيح، المصابيح قديما كانت يعني تجعل فيها ماذا تجعل فيها الفتيلة، يعني ما كان عندهم هذه الآن المواد النفطية هذه، وإنما كانت عندهم الزيوت الذي يستخلصونها ماذا من البهائم، زيت يذوبون ماذا؟ الزيوت، فيضعونها في إناء، فيجعلون الفتيلة الخيط، يجعلون الفتيلة ماذا؟ بداخل هذه الزيوت، فتضيء، تضيء المساجد، تضيء ماذا؟ البيوت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام يطفئ هذه السرج. لماذا؟ قد جاء في بعض الأحاديث أن الفأرة قد تأتي ماذا؟ فتنزع الفتيلة، أي تأخذ النار فتلعب بها في البيت، فيحترق البيت كاملا، فيحترق البيت كاملا، تأخذ الفتيلة، الفأر يعبث في البيت، فيأخذ الفتيلة وهي ماذا؟ مشتعلة، فربما مر بها على كل البيت، فيحترق ماذا؟ البيت، يحترق ماذا؟ البيت. هل هذه الآن السرج مثل هذه؟ أي بمعنى إذا نام الإنسان يطفئ ماذا؟ السرج؟ نقول الذي يظهر لا، ما يقاس هذا على هذا، لأن هذه ما هي ليست كالنار، هي فيها نار لا شك، فيها نار لا شك، لكنها ليست كالسرج القديمة التي إذا أخذتها الفأرة ربما تحرق البيت كاملا، بل حصل هذا حادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة أحرقت بيتا، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا ماذا؟ السرج ماذا؟ والعة وهكذا ماذا؟ مسرقة، فأمرهم بإطفائها. كل هذه إرشادات نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من قبيل الإرشادات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دفع الضرر عن الإنسان، من أجل دفع الضرر ماذا عن الإنسان. وختم المصنف عليه رحمة الله بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون انتهينا من هذا الكتاب. بارك الله فيكم.